وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأمر الثالث من الأمور التي هي داخلة في الزيارة البدعية وفي الأعمال المبتدعة المحدثة التي يفعلها بعض الناس جهلا وبعدا عن دين الله تبارك وتعالى، التمسح بالجدران والشبابيك والأقمشة أو نحو ذلك التي قد تجعل في بعض القبور، ولا سيما قبور من لهم في النفوس مكانة ومن لهم في النفوس تعظيم. ومن المعلوم أن القلوب فيها ميل ومحبة إلى الصالحين ومن عرفوا بطاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى، فدخل الشيطان على بعض الناس من هذا المدخل، فجعل تلك المحبة توظف تعلقا بأولئك، ويترتب على ذلك ما قد يقع من بعض الناس من ممارسات، إذا جاء إلى قبر معظم تمسح بالقبر أو ألصق صدره به أو مسح يده أو نحو ذلك من الأعمال التي هي ليست من دين الله جل وعلا، ولا من شرعه، ولا من هدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من جهالات الناس. ودين الله جل وعلا ليس فيه هذه الأعمال. والتمسح الذي يفعله بعض من يفعل ذلك أو من يفعل ذلك يفعله تبركا وطلبا للبركة، والبركة لا تنال إلا باتباع الشرع، لا يمكن أن تنال البركة بالبدع، البدع لا تجلب بركة، البدع شر على صاحبها، البدع كلها ضلالة، البدع لا خير فيها، فكيف يرجو إنسان بركة من بدعة وأمر محدث وليس من دين الله تبارك وتعالى؟ فإذا قال القائل أنا أفعل ذلك الأمر حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا للأولياء وأرجو بذلك البركة، يقال إن البركة إنما تنال باتباعه عليه الصلاة والسلام، لا بارتكاب البدع والمحدثات والأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وإذا قال أنا أفعل ذلك حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقال له الحب الصادق هو الاتباع، الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام هو الاتباع له والسير على نهجه. أما أن يقول أنا أحبه ثم يكون طريق النبي عليه الصلاة والسلام طريقا مستقيما ثم يأخذ عن الطريق ذات اليمين وذات الشمال، أين المحبة الحقيقية إذا كان ينحرف عن الجادة والصراط المستقيم الذي كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط، وقال هذا سبيل الله وعلى جنبتيه سبل، وكل سبيل عليه شيطان يدعو إليه. فالواجب على المسلم أن يضبط المحبة وأن يضبط طلب البركة بضابط الشرع، بحيث يكون متبعا لا مبتدعا. ابن مسعود رضي الله عنه، ليتنا يا أخوان نتأسى بالصحابة، ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كلمة جميلة لهذا الصحابي أعيدها لتحفظ. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، أي ما دمنا متمسكين بالأثر بالمأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لن نضل. أما إذا فتح الإنسان لنفسه باب التفلت من السنة والانصراف أو الانحراف نحو الأهواء وميولات النفس، فإن هذه الأهواء تذهب به بعيدا عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فإذا قال القائل: نحن مثلا نتمسح نريد البركة، يقال: البركة إنما تكون بالاتباع، أما البدع لا بركة فيها ولا خير فيها، البدع شر. كان عليه الصلاة والسلام كل مرة إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول: كل بدعة ضلالة. هذا يقول كل جمعة: كل بدعة ضلالة، البدع كلها ضلال، شر على صاحبها، لا تجلب له خيرا ولا نفعا ولا فائدة ولا منزلة عند الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا؟ والله يا إخوان مصيبة عندما يمضي الإنسان حياته كله يعمل أعمال يقصد بها التقرب إلى الله ولكنها بدع ترد عليه ولا يقبلها الله منه، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا للسنة، كما أن من شرط قبوله أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، فينصب ويتعب ويجد ويجتهد، والنتيجة أن العمل مردود عليه لأنه غير موافق لهدي الله سبحانه وتعالى ولا موافق لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالتمسح بالجدران، جدران المقابر أو الشبابيك أو أبواب المساجد أو الاسطوانات والسواري أو المنبر أو المحراب أو غير ذلك، التمسح هذا ليس من دين الله، ليس من دين الله تبارك وتعالى. وتأملوا في هذا المقام يا إخوان، تأملوا في هذا المقام الكلمة العظيمة المباركة الثمينة التي قالها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قبل الحجر الأسود. ماذا قال؟ قال والناس يسمعون، قالها تربية وتعليما للناس، قال: أما والله، أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نقبل الحجر، نطلب بتقبيلنا للحجر البركة من الله والفضل من الله باتباعنا للرسول عليه الصلاة والسلام بفعل هذه الشعيرة، لأننا نعتقد في الحجر الأسود أنه ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع أو أنه يكون جالبا بركة أو دافعا مضرة عن مقبله، أبدا. ولهذا لاحظ عمر رضي الله عنه جمع في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جمع في كلمته هذا بين أصلين عظيمين جدا. الأصل الأول في قوله: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهذا فيه التوحيد والإخلاص لله، وأن النافع الضار المعطي المانع الذي يقصد بالعبادة والذل والخضوع هو رب العالمين لا شريك له. والأصل الثاني في قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر الأسود هو البقعة الوحيدة التي يشرع تقبيلها في الدنيا كلها، ليس في الدنيا كلها ما يشرع في البقاع أن يقبل، والحجر الأسود والركن اليماني هما المكانان الوحيدان في الدنيا كلها الذي يشرع استلامه. أطراف الكعبة الأخرى لا يجوز أن تستلم. مقام إبراهيم لا يجوز أن يستلم. أنحاء البيت الحرام وما فيه من سواري وما فيه من أبواب إلى غير ذلك لا يجوز أن تستلم وأن تمسح عليها الأيدي. أيضا الأمكنة الأخرى في الدنيا لا يجوز أن تستلم وأن تمسح بها الأيدي أو أن يلصق بها الصدر أو نحو ذلك، لأن هذا لا دليل عليه وليس من دين الله. وإذا قال القائل أنا أرجو البركة، يقال البركة في الدين وحده ليست في المحدثات ولا في المبتدعات. فإذا كان إضافة إلى مسحه يعتقد فيما يمسحه أنه يجلب له بركة أو يدفع عنه مضرة، هذا دخل مدخل آخر وهو مدخل الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بالأحجار والشبابيك وغير ذلك مما يضره في دينه الضرر العظيم. والله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم، فينتبه المسلم لهذا المقام. عندما يناقش بعضهم في هذه المسألة تجده يركز في جوابه على ذلك، هذا نفعله حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبا للصالحين، فيقال له محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة ومن أعظم القربات، ويجب أن تقدم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل يجب أن تقدم محبته على محبتك لنفسك، مثل ما جاء في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: لأنت الآن والله أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن يتحقق الإيمان. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم، عدوها معي، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم؟ ثمانية. يسميها العلماء المحاب الثمانية، هذه التي سمعناها في الآية الكريمة يسميها أهل العلم المحاب الثمانية، بمعنى أن كل إنسان جبل على محبتها. من الذي لا يحب ولده أو لا يحب تجارته أو لا يحب عشيرته أو لا يحب أهله؟ هذه كل إنسان جبل على محبتها، ولا شيء في ذلك ولا مضرة في ذلك. لكن الخطر ما هو؟ إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فيجب أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والنفيس، على محبة الوالد والولد، على التجارة، على الناس أجمعين. الله جل وعلا قال في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نبي الله صلى الله عليه وسلم أولى بنفسك منك. ويتناول قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجوب تقديم محبته على محبتك لنفسك، ووجوب تقديم طاعته على طاعتك لنفسك. لماذا؟ لأنه أحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن تقدم محبته على محبتك لنفسك، وأن تقدم طاعته على طاعتك لنفسك. يا أخوان، من السهل على كل إنسان أن يقول بلسانه أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما أشد من حبي لنفسي. سهلة جدا. من السهل على كل إنسان أن يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما أشد من حبي لنفسي. ممكن أيضا يحلف، يقوله وهو يحلف، لكن الدعوة المجردة، الدعوة المجردة لا تكفي. الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، لا تكفي وحدها الدعوة. ولهذا جاء في القرآن الكريم آية يسميها العلماء آية المحنة أو آية الامتحان. ما هذه الآية؟ يسميها أهل العلم آية المحنة أو آية الامتحان. هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ليست المسألة مجرد دعوة أنا أحب الله حبا عظيما أو أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، لا، لا يكفي، لا بد من محك يمحص ويبرز حقيقة الأمر وجلية الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن المحك ما هو؟ الاتباع والتقيد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيمكن أن يستقيم دعوة أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمتثل أمره؟ هل يستقيم هذا؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. شخص يقول والله أحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة أعظم من محبتي لنفسي، ويواظب كل يوم على النوم عن صلاة الفجر، يواظب كل يوم على النوم عن صلاة الفجر والتهاون بالصلاة وفعل المحرمات إلى غير ذلك، ويقول أنا أحبه أشد من محبتي لنفسي، بل بعضهم تجد يقول أفديك بأبي وأمي، ويجي الصلاة ويأتي وقت الصلاة ما يصلي، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يأتي للصلاة. اللهم صلي وسلم على رسول الله. لحظاته الأخيرة يا أخوان، اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ وكان عليه الصلاة والسلام أقعده المرض من أن يأتي إلى المسجد، وكان الذي يؤم بالمسلمين صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا في صلاة الفجر اليوم يوم الاثنين الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، كانوا في صلاة الفجر، ففتح تحامل على نفسه وفتح عليه الصلاة والسلام الستار ونظر إلى الصحابة الصفوف في المسجد خلف أبي بكر. الصحابة كادوا أن يقطعوا الصلاة فرحا واستبشارا، ثم رآهم ونظر إليهم عليه الصلاة والسلام نظرة وداع، رأى ثمرة الدعوة والعمل على الدعوة لدين الله، رأى أصحابه في المسجد صفوف يصلون يأمهم صديق الأمة، فابتسم عليه الصلاة والسلام، ابتسامة فرح وسرور وغبطة واستشعار لنعمة الله سبحانه وتعالى، ورآهم صفوفا في المسجد خلف أبي بكر فابتسم. هذا آخر نظرة نظرها إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم يصلون وابتسم. أين المحب الصادق إذا كانت الصلوات ينادى لها في المساجد ولا يشهدها. ونبينا عليه الصلاة والسلام آخر نظرة نظرها لأصحابه وهم صفوف في المسجد يصلون وابتسم وودعهم بتلك الابتسامة. فأين المحب الصادق إذا كان يفتقد في المساجد؟ ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يأتي للصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عمن يتخلف عن الصلوات في المساجد قال لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس وآمر برجال فيجمعون حزما من حطب وأخالف إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا القضية قضية عمل وصدق مع الله واتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسير على منهاجه القويم حتى يكون الإنسان فعلا صادق في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الدعاوى هذه سهلة، سهل جدا أن يقول الإنسان أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، لكن العبرة ليست بذلك، العبرة ليست بالدعاوى ولا بمجرد الأماني، لا بد من عمل، لا بد من اتباع، لا بد من صدق مع الله جل وعلا، لا بد من تأسي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا فامتحنهم الله بهذه الآية. زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا فامتحنهم الله بهذه الآية، أي بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إما معنى امتحنهم أي ابتلاهم بهذه الآية، امتحان واختبار. كأنه يقال في ضوء هذه الآية الكريمة يا من تدعي محبة الله وتدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى حالك في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت متبعا له سائرا على نهجه فهذه علامة بينة على صدق المحبة، وإن كنت لست متبعا له ولا سائرا على نهجه فهذا دليل على ضعفها أو انعدامها، دليل على ضعفها أو انعدامها. لأنها لو قام في القلب محبة حقيقية صادقة للرسول عليه الصلاة والسلام لتحقق الاتباع بدون تردد، ولسلك العبد نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لنقرأ كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله الإمام المفسر في بيانه لمعنى هذه الآية الكريمة، قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة حاكمة، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر. مرة ثانية نستمع إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر. كاذب في نفس الأمر، ما هو نفس الأمر؟ ما هو نفس الأمر؟ دعواه أنه يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة كاذبة حتى يقيم عليها من نفسه برهانا باتباعه لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة عظيمة أهديها لكم يا أخوان، ومن كان يحفظها يثبتها، ومن لم يحفظها فليحفظها ويحافظ عليها وهي ثابتة. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فتحتاج إلى هذه الأمور: أن تحب الله حبا صادقا، وفي الوقت نفسه أن تحب من يحبهم الله، وفي الوقت نفسه أن تحب الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يقول قائل: أنا أحب الله لكن لا يحب الأعمال التي تقرب إلى الله، ولا يحرص عليها، ولا تقبل نفسه عليها، ولا يفعلها، ولا يواظب عليها، أين العلامة أو البرهان على صدق تلك المحبة لله رب العالمين ولرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الإمام بن كثير: كما قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كلمة عظيمة فيها حكمة: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تقول أو تدعي أنا أحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن تفوز بمحبة الله. ولن يفوز أحد بمحبة الله إلا إذا صدق مع الله واتبع رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وسار على منهاجه صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يتكئ بعض الناس في فعله لبعض البدع على مجرد المحبة، عندما يتكئ بعض الناس على فعله للبدع على مجرد المحبة، الآن تجد بعض الناس يمارس بدع لا يفعلها إلا إظهارا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وإبرازا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مسلك صحيح وطريق قويم؟ أم أن المسلك الصحيح في المحبة مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ليتنا والله نحب الرسول عليه الصلاة والسلام مثل محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. لا نرى في تاريخ الصحابة هذه الاحتفالات البدعية التي يفعلها الناس ومواسم، وانظر ماذا يفعل في تلك المواسم: طبول ورقص وطرب وسهر طوال الليل وقصائد وأناشيد وأراجيز وغلو في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حاش الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من هذه الأفعال، وإن كان هؤلاء يقولون نحن نفعلها ونمارسها إبرازا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له: لن تبلغ في حبك للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي بكر، ولا مثل عمر، ولا مثل عثمان، ولا علي، ولا بقية العشرة، ولا بقية الصحابة. لماذا لم يفعلوا وهم المحبون الصادقون هذه الأعمال التي تفعلها والاحتفالات التي تمارسها؟ لماذا لم يفعلوها؟ لماذا لم يمارسوها؟ إذا قلت إن الصحابة فعلوا ذلك يقال: أثبت لنا، التاريخ حفظ لنا أمجادهم ومآثرهم وأعمالهم، أثبت لنا، هات من دواوين السنة والمسانيد والمجامع والأجزاء وغيرها ما يشهد لقولك. وأهل العلم بالتاريخ يقولون إن هذه الاحتفالات البدعية لم توجد إلا بعد القرن الثالث، أما القرون المفضلة لا وجود لهذه الأشياء. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة لا يوجد فيها هذه الاحتفالات. عندهم جد صلاة، صيام، عبادة، قيام ليل، ذكر لله، دعوة للدين، جهاد في سبيل الله، أعمال صالحات، صدقات، إلى غير ذلك مما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. بينما تجد بعض الناس في القرون المتأخرة طوال الليل يحتفل وطبل ورقص وأشياء من هذا القبيل ومدائح، وصلاة الفجر ما يشهدها، صلاة الفجر ما يشهدها، حتى تلك الليلة التي احتفل فيها لا يشهد صلاة الفجر. هذه مصيبة. فالمحبة الحقيقية، اللهم يا ربنا اجعلنا من أحباء نبيك صدقا، اللهم يا ربنا وفقنا لتحقيق المحبة على الوجه الذي يرضيك، وجنبنا يا ربنا البدع، اللهم أعذنا من البدع، اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، واجمعنا به أجمعين في جنات النعيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عودا على بدء، التمسح بالجدران، التمسح بالجدران، بالقباب، بالأضرحة، بالشبابيك، يقول القائل من هؤلاء أنا أفعل ذلك أحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له كلنا والله نحبه، كلنا والله نحبه. ومن أعظم القرب التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أن نحبه وأن نقدم محبته على محبتنا لأنفسنا. لكن أين في شرع الله أن نتمسح بالجدران وبغيره؟ أين في شرع الله؟ أين في دين الله هذا العمل؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. الآن نستمع إلى نصيحة ثمينة للإمام النووي. الإمام النووي كلنا يعرفه. أريد أحد الزوار الكرام يسمي لي كتابين مشهورين للنووي. النووي رحمه الله له كتابان، له كتابان يكاد يكون كل بيت مسلم دخله هذان الكتابان. تفضل يا أخي. رياض الصالحين والأربعين النووية، بارك الله فيك. هذان الكتابان رياض الصالحين قل أن تجد بيت من بيوت المسلمين إلا وفي هذا الكتاب، أليس كذلك؟ الأربعين النووية قل أن تجد طالب علم إلا وحفظها أو أضعف الإيمان قرأها مرات. ونحسب أن هذا والله تعالى أعلم ببركة جعلها الله عز وجل في هذين الكتابين. والمبارك رب العالمين، جعلني مباركا، المبارك رب العالمين. فهذا شيء يسره الله سبحانه وتعالى، فانتشر هذان الكتابان انتشارا عظيما، رياض الصالحين وكتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والنووي رحمه الله توفي صغيرا، توفي ولم يبلغ عمره 40 سنة، صاحب هذين الكتابين وكتب كثيرة جدا رحمه الله، وغفر له ولجميع علماء المسلمين. لنستمع إلى نصيحة للإمام النووي رحمه الله تعالى حول هذا الموضوع، موضوع التمسح. يقول في كتابه المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام، لا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك. الآن النووي رحمه الله يقول كثير من العوام، متى قال هذا الكلام؟ في القرن السادس، ونحن الآن في القرن الرابع عشر. إذا كان في القرن السادس يقول كثير من العوام، فكيف يكون الأمر في القرون المتأخرة؟ فيقول: لا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث، الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، أي المبنية على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. ما يصلح في هذا المقام أن يقول الإنسان: رأيت الناس يفعلون شيئا فعلته. مشكلة كثير من العوام، تجد مثلا 60 70 80 شخص يمشون، في مقدمتهم واحد منهم يمر بسارية يمسحها، جميع من وراءه يمسحونها، مجرد ما يرون أن أحدهم مسح ينبه بعضهم بعضا: لا تفوتكم، امسح. وتجدهم يتسابقون على المكان. العوام مثل ما قال بعض أهل العلم قديما أتباع كل ناعق ما يمحصون، لكن إذا وفق العامي وأكرمها الله بالتقيد بالسنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بإذن الله يسلم من ذلك. مع نصيحتي لنفسي والجميع أن نسأل الله دائما أن يعيذنا من البدع وأن يوفقنا للسنة، الموفق في السماء رب العالمين سبحانه وتعالى والهادي رب العالمين، فاسأل الله دائما إلجأ إليه. ومن الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فتعوذ بالله، استعذ بالله، اسأل الله أن يعيذك. ممكن ينشأ بعض الناس نشأة في مجتمع تكثر البدع تكثر الخرافات ويبتلى فيها، وتجده ما يتحرك يمين شمال إلا من حوله البدع، فاقبل على الله، أقبل على الله، اسأل الله رب العالمين جل في علاه، اسأله أن يعيذك من البدع، أن يجنبك البدع، اسأل رب العالمين أن يهديك للسنة وأن يوفقك للزومها. يا رب يا رب، والله لا يخيب من دعاه ولا يرد عبدا ناداه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول النووي رحمه الله: وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم يأتي الإمام النووي رحمه الله ليعالج مشكلة لدى كثير من الناس. بعض الناس إذا اقتنع بالسنة وفهمها، سمعها منك واقتنع وفهم الدليل واتضح له، يأتيه تساؤل كبير جدا يتوارد على ذهنه، يقول: ماذا أفعل ومجتمعي كلهم يفعلون هذا الأمر، ولو رجعت من بينهم تركت هذا الأمر سأكون ماذا؟ سأكون شاذ. فانظر ماذا يقول النووي رحمه الله في معالجة هذه القضية، وهي دائما تشغل بال بعض من يريد يعرف الحق ويريده لكنه يتوقف عن العمل به خوفا من أن يكون شاذ في مجتمعه أو خارج عن نطاق ما عليه مجتمعه والمألوف في بلده. فيقول النووي رحمه الله: قال الفضيل بن عياض، ما معناه؟ اتبع طريق الهدى، اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ثم يقول رحمه الله كلام جميل جدا، جميل للغاية. يقول رحمه الله: من خطر بباله، من خطر بباله أن المسح باليد، أي على القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة. مرة ثانية يقول رحمه الله: من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. لماذا؟ قال: لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. وكيف يقول رحمه الله: وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله، كلام متين جدا وعظيم لهذا الإمام ولغيره من أئمة المسلمين في مثل هذا البيان البين، كلمات كثيرة جدا، لكن هذه كلمة لهذا الإمام رحمه الله وغفر له. إذن الواجب على المسلم أن يحرص دائما وأبدا على التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، وأن تكون محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع والامتثال لهديه صلى الله عليه وسلم. في ضوء الكلام الذي مر معنا والبيان الذي تناولناه والآيات التي سمعناها والأحاديث وكلام أهل العلم، لو طرح سؤال جميلا يطرح الآن بعد هذا البحث وهذا العرض الذي سمعناه، لو طرح سؤال كيف نظهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف نظهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما الطريقة المثلى، ما الطريقة الصحيحة لإظهار محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نسمع الجواب. تفضل. باتباع سنته. جميل. مثل ما قال عبد الله بن مسعود: نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نعم، شاركونا. نعم، ارفع الصوت. الدعوة، الدعوة إلى هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الدفاع عنه ونصرته عليه الصلاة والسلام، امتثال أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. أبعطيكم اقتراح. لو قال قائل نريد أن نظهر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقيم حفلة بالليل إلى الصباح، نأتي بالأطعمة ونأتي بالمأكولات ونأتي بالطبول ونأتي بالمنشدين ونأتي بالقصائد ونأتي أيضا بمن يحسن الرقص، ونحيي ليلة كاملة إلى الصباح في إنشاد ومدائح وقصائد وطبول وأكل لمأكولات إلى الفجر، ونعيش جو جميل مع هذه القصائد وهذه المدائح ومع هذه الأراجيس إلى الصباح، نظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، توافقونه أو لا توافقونه؟ لو اقترح واحد هذا الاقتراح، قال إلى الصباح، سواء كان في ليلة المولد أو في ليلة مثلا ليلة الإسراء أو في أي ليلة أخرى، قال ليلة كاملة نأتي بالطبول، نأتي بالمنشدين، نأتي بأنواع المأكولات وأيضا من يحسن الرقص، ونحيي ليلة كاملة، ليل نسمر بإبراز محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام بالقصائد والمدائح وغير ذلك. توافقونه ولا ما توافقونه؟ ليس هناك كما قدمنا أعظم في تحقيقا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة صديق الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان. كل هذه الأعمال ما يعرفونها ولا عندهم منها خبر ولم تقع من واحد منهم، وإنما وجدت هذه الأعمال بعد القرن الثالث الهجري، قبل ذلك ليس لها وجود أصلا. فعلم أن هذه ليست مظهر من المظاهر الصادقة لإبراز المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المظهر الحقيقي الصادق لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام عرفناه جميعا من خلال آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اعمر قلوبنا بالحب الصادق لنبيك الكريم عليه الصلاة والسلام والاتباع لنهجه القويم. اللهم واعذنا من البدع كلها ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرابع أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. هذه المسألة الرابعة في بيان الأمور التي هي من الزيارة البدعية. فإذا زار الإنسان قبرا من القبور من أجل أن يطوف، من أجل أن يطوف على القبر أشواطا سبعة أو أقل أو أكثر، فإن هذا الطواف وهذه الممارسة التي يفعلها حول القبور ليست من دين الله ولا من شرعه، والطواف عبادة، إنما شرعت هذه العبادة بالبيت العتيق كما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فهي عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى بالبيت العتيق، بيت الله سبحانه وتعالى. ومن طاف بقبة أو بضريح أو بمقام أو بغير ذلك سوى بيوت المخلوقين ببيت الخالق سبحانه وتعالى الذي أمر جل وعلا أن يرفع وأن يبنى وأن يهيأ للطائفين، وأمر بالطواف به سبحانه وتعالى دون غيره من البيوت. فالطواف عبادة إنما شرعت ببيت الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. فكل طواف يفعل بقبة أو بقبر أو بمقام أو بشجرة أو بغير ذلك فهو كله ليس من دين الله، ليس من دين الله تبارك وتعالى، وأمر لم يشرعه الله عز وجل. فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر في كل مكان. لكن هل يستطيع أن يقول قائل كم لله من طائف في كل مكان؟ هل يستطيع أن يقول قائل كم لله من طائف في كل مكان؟ ما يمكن، لأن الطواف فقط ببيت الله العتيق، الطواف عبادة تكون ببيت الله العتيق، فلا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. حول هذا الموضوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. هذا كله لا يشرع وليس من دين الله تبارك وتعالى. أذكر قبل ما يقرب من 25 سنة كنت ألقي كلمة في أحد المساجد في المدينة، وبعد الكلمة كانت هناك بعض الأسئلة من بعض الحجاج حول الحج ونحوه، فأحدهم قال لي أنا وأنا أطوف، هذا سؤاله، قال أنا وأنا أطوف بقبر بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ساعة وأخذتها وسلمتها للأمانات، فهل علي شيء؟ كل تفكيره في ماذا؟ في الساعة، هل تصرفه صحيح أن أخذها وسلمها للأمانات؟ قال هل علي شيء؟ السؤال فقط عن الساعة، أما قضية الطواف هذه قضية مسلم فيها ولا إشكال عنده فيها. فشكرته على أمانته وقلت قليل من الناس الأمناء وأنت الحمد لله رجل يعني أمين، ولهذا وجدت هذه الساعة وسلمتها الأمانات، وهذا من حرصك وأمانتك ولا تريد أن يدخل في ذمتك شيء. تحدثت بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع، ثم انتقلت إلى موضوع الطواف، قلتها الطواف عبادة، والله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، أين في القرآن وأين في السنة وأين في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو فعل أو تقرير لطواف بمكان آخر غير بيت الله؟ أين هذا؟ هل عندك آية من القرآن؟ هل عندك حديث من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هل عندك من أفعال الصحابة وأفعال التابعين لهم بإحسان؟ هذا ليس من دين الله ولا من شرعه. الطواف فعلته في مكة وطفت ببيت الله كما شرع الله لك، وتثاب على ذلك الطواف. أما أي طواف يقع سواء بالحجرة النبوية أو بجبل الذي في عرفات أو قبة الصخر أو غير ذلك من الأمكنة فهذا ليس من دين الله. وإذا كان من يطوف يعتقد في تلك القبور ويسأل أهلها ويتقرب إليهم بهذا الطواف فهذا من الشرك الناقل من ملة الإسلام، من الشرك الناقل من ملة الإسلام. فأذكر ولله الحمد والمنة وله الفضل عز وجل أنه أعلن توبة في ذلك المجلس، فقام 6 من رفقائه كانوا معه قالوا ونحن أيضا فعلنا ونتوب إلى الله من من من هذا العمل. فبعض الناس يعني يأتي بهذه الأعمال مثل ما قال النووي رحمه الله جهالات العوام وغفلتهم، هكذا قال رحمه الله جهالات العوام وغفلتهم. لكن إذا أخذ الإنسان الأمر مأخذ الحق والاعتماد على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه بإذن الله عز وجل يسلم من ذلك الباطل. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته. هذه المسألة الخامسة من أو الأمر الخامس من الأمور التي داخلة في الزيارة البدعية، أن يأتي الزائر عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع صوته سواء بالسلام أو نحو ذلك يرفع صوته. والله جل وعلا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، فلا يجوز رفع الصوت عنده لا في حياته ولا بعد مماته، يجب على الإنسان أن يغض صوته ولا يرفع الصوت. ولهذا ما قد يحدث عند مواجهة القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام من لجج وأصوات وخصومات وتدافع، هذا كله أمور يجب أن يحذر منها الإنسان، وأمور ليست هينة ولا بالسهلة. الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. قال حفظه الله تعالى: السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. هذه الأمر السادس مما يدخل في الزيارة البدعية، أن يقف الإنسان من مسافة بعيدة عن القبر سواء داخل المسجد أو خارج المسجد مستقبلا القبر ويسلم. فهذا العمل وهذه الطريقة داخلة في هذا النوع من الزيارة الممنوعة، لأن ليست من هدي الله وليست مما شرع لنا في باب الزيارة. وهنا لمحة جميلة نبه عليها الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: إن هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. يعني في حياته عليه الصلاة والسلام هل كان أحد من الصحابة يقف تلك المسافة البعيدة ويسلم؟ وهو محترم كما تقدم حيا وميتا، فإذا كان المقصود سلام الزيارة فيأتي ويواجه القبر ويسلم. أما إذا كان مراده الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فهذا لا يشرع فيه استقبال القبر، بل على أي جهة كان الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل يجوز تخصيص زيارة قبر من القبور كقبر الوالد أو الوالدة؟ ما يمنع أن الإنسان إذا ذهب إلى المقابر لزيارة المقبورين وأدى السلام المطلوب على الجميع، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ما يمنع أنه يذهب إلى قبر قريب أب أو أم أو نحو ذلك ويسلم عليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: امرأة مرضع استيقظت لتجد رضيعها ميتا بجنبها بطريقة تدل على أنها مالت عليه بثقلها وهي لا تشعر، فما عليها؟ هذا إذا كان منها خطأ وتفريط في طريقة نومها أو وضع جنينها، فهذا قتل الخطأ، يكون فيه قتل خطأ وفيها الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. فإذا كان تعلم من نفسها تفريطا أو تقصيرا في الاحتياط لهذا المولود فيكون في مثل هذه الحال عليها الكفارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ذكر لنا المسؤولون أن المغادرة من مكة تكون الساعة 10 صباحا، يقول: فطفت للوداع قبل الفجر ثم صليت الفجر ورجعت إلى الفندق وانتظرت حتى جاء النقل وقد غفوت أثناء ذلك، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ما دام أن هذا الطواف وقع على قرب وقت المغادرة، ولو حصل للإنسان أن غفى أو في انتظار الباص أو وسيلة النقل فهذا لا يؤثر عليه. حتى لو أن مثلا قالوا لهم الباص يأتي في 10 ثم استعدوا وقالوا لا تأخر الباص إلى 12 أو 1 فإنه ينتظر الباص وليس عليه أن يعيد الطواف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة حتى ينبه من يأتي بعد ذلك ويريد أن يقيم قتالا في البلد الحرام ويترخص بالساعة التي رخص فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل ويقول: إن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إنما أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، فلا تحل لأحد قبله ولا بعده صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت وأنا هنا بوفاة خالتي، فهل يجوز لي عند العودة الذهاب إلى المقبرة والصلاة عليها تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا وصلت هناك وذهبت إلى قبر خالتك وصليت وأيضا سلمت عليها، هذا العمل لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنت ليلا، فلما علم بذلك وكان الصحابة قد صلوا عليها فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في قبرها. نعم، أحسن الله إليكم. ويطلب منكم الدعاء لها بالمغفرة، نسأل الله أن يغفر لها ولموتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة كنصف يوم مثلا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن أقل الاعتكاف يوم وليلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى من الرقص والطبول؟ هذه المسألة تحدثنا عنها، تحدثنا عن هذه المسألة في الكلام على طريقة إظهار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن جيل الصحابة أعظم جيل في تحقيق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم التابعين لهم بإحسان. والله تعالى قال لنا في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يعلم أن أحدا من الصحابة احتفل لا بطبل ولا بغير طبل إطلاقا، لا يعرف عن أحد منهم، وهم أشد الناس تحقيقا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يكون نهجنا وطريقنا في إبراز وإظهار محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن نلزم نهج الصحابة الكرام الذين هم أشد الناس تحقيقا لمحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لم يحتفلوا، والتابعين لهم بإحسان لم يحتفلوا، والأئمة الأربعة لم يحتفلوا، كل هؤلاء لم يحتفلوا، والكتب شاهد على ذلك. فلا نحتفل تأسيا بالصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وبعدا عن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وأذكر الشيخ بن باز رحمة الله عليه تكلم مرة عن هذا الموضوع وأخذ يبكي رحمة الله عليه، أخذ يبكي ويقول: والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعطونا دليل، أعطونا دليل على مشروعية هذا الاحتفال، أعطونا دليل، أعطونا دليل من كلام الله، من كلام الرسول، من فعل الصحابة، أعطونا دليل ونحتفل. لا يوجد أدلة. يتمسك هؤلاء بأشياء لا يستقيم بها استدلال أبدا. والأمر واضح جدا في من يطالع هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ندعو الشباب وندعو كذلك عالما لإرشادهم، وفي أثناء الجلسة يقوم شخص له صوت جميل بإنشاد ذكر الله والنبي، فهل في ذلك إشكال؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سئل حول هذا السؤال كما في مجموع الفتاوى، سئل عمن يتوب الناس بالأناشيد، من يتوب الناس بالأناشيد، يعني يأتي بمنشد وصوته مثلا جميل بالإنشاد فيأتي بقصائد ويتوبهم بالأناشيد، فقال: هذا العمل من المحدثات، هذا العمل من المحدثات ومن الأمور المبتدعة، ما كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي التابعين بإحسان إذا أرادوا أن يتوب الناس يأتون بمثل هذه الطرائق. والله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعادة يلجأ بعض الناس إلى مثل هذه الأعمال إذا ضعفت عنايته بالسنة وبالأحاديث وبكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فينشغل بمثل هذه الأمور. وليست العبرة بالتأثير فقط، ليست العبرة بالتأثير، يعني بعضهم يقول جربنا الأناشيد تؤثر، وآخرين يقول جربنا التمثيليات تؤثر، وتركوا السنة وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بهذه الأعمال. فليست العبرة بمجرد التأثير، وإنما العبرة بموافقة العمل لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء في ما يدعى إليه أو أيضا في طريقة الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره ولباسه وعدم إسباله ولحيته من محبته عليه الصلاة والسلام، أم أن المظهر لا يهم؟ لا شك أن ذلك من أيضا أمارات المحبة، من أمارات المحبة وعلامات المحبة الموافقة له عليه الصلاة والسلام في المظهر والمخبر وفي الأعمال والأقوال والأفعال، كل ذلك مطلوب. ويحذر الإنسان من مثل هذه المخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بموضوع حلق اللحية، أذكر حديثا حسن بعض أهل العلم وسياقه طويل، لكن أختصر على موضع الشاهد. لما أوفد من حاكم اليمن في ذلك الوقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، أمر أمير الفرس أن يأتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل رجلين وذكر في صفتهما في الخبر أن شاربهما طويل واللحية محلوقة، فلما رآهما عليه الصلاة والسلام صد عنهما، فجاء من الجهة الثانية فأعرض عنهما، فجاء من الجهة فأعرض عنهما، فقال: من أمركما بذلك؟ يعني حلق اللحية وترك الشارب. قال: أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. وسياق الخبر يعني طويل، وحسن بعض أهل العلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الهيئة حليق أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يحب أن يرى هذه الهيئة، اللحية محلوقة والشارب طويل، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها ما هي؟ إعفاء اللحى وقص الشوارب. فأعرض عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يحب أن يكون على منظر أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن منظر فاعله؟ ما أحد يحب لنفسه ذلك، ولا أحد يرضى لنفسه ذلك. فالشاهد أن لا شك أن من المحبة ومن علامات تحقيقها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا قضية الإسبال كثير من الناس استهان بها، مع أن في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، يعني المسبل إزارة. من الذي يرضى لنفسه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ من الذي يرضى لنفسه بذلك؟ وبعض الناس عنده الإسبال اعتاد عليه ولم يسمع نصائح مؤثرة قوية من أهل العلم تبين له هذا الحكم. وإلا هذا الحديث وحده من يسمعه يتأثر جدا. والله أذكر في هذا المقام قبل وقت يعني طويل، أكثر من 25 سنة، كنت أدرس في المرحلة المتوسطة، فأحد الطلاب في أولى متوسط مر من أمامي في الصباح الباكر وإذا ثوبه يلمس الأرض، فناديته وقلت له: يا ابني، في حديث أظنك ما سمعته في حياتك. قال: إيش الحديث يا أستاذ؟ قلت له: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، يعني المسبل إزارة، يعني الإزارة طويل يلمس الأرض. ولا قلت له: أنت إزارك طويل ولا شيء أبدا، وإنما ذكرت له الحديث وشرحت له معناه ودعوت له ومشيت. من الغد وأنا أمشي في السيب حق الممر حق المدرسة، وإذا بأحد الطلاب يناديني بصوت: يا أستاذ يا أستاذ، يجري ورائي. فوقفت ونظرت، قال لي: كويس الثوب هكذا؟ وإذا به عدل الله، هو طالب ولا متوسط، فكيف رجل كبير؟ فالحديث يكفي، هذا الحديث هو في صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والله يهاب الإنسان ويخاف، ويذكر منهم المسبل. من يسمع هذا الحديث ثم يستمر ثوبه مسبل؟ نسأل الله أن يوفقنا جميعا. اليوم الجمعة والساعة الأخيرة من يوم الجمعة فيها الدعاء مستجاب، فنسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح شأننا كله وأن يهدينا صراطا مستقيما. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، إليك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.